مرحبا بكم، وسلام ونعمة رب المجد يسوع تكون مع جميعكم. وشكرا للإخوة اللي أنا مش ملاحق على التكست في الحقيقة، فأرجو اللي يعني ما بلحقش أبعت له وردة يعتبر إن كل الورد المبعوث ليه هو شخصيا. أرحب بكل الإخوة الأحبة الأدمن الموجودين بالروم، الأساتذة Glory to God، أستاذ Attractive، أستاذة مارينا، أستاذة المحبة، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ محب واحد، أستاذ سليم 32، أستاذة فرحة، أستاذ جيف 1، أستاذنا سام 30، أيضا معانا أستاذة كارمينا بورانا، أستاذنا الحبيب سريان كريستيان، أستاذ ديفيندر 46. في حد تاني؟ باقي مسجلين غياب النهاردة؟ لا، معانا أستاذ جود نيوز 5. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز على اختلاف عقائدهم. موضوع المحاضرة النهاردة هيكون عن أهل الكهف. دي الحلقة الثانية من مسلسل أكذب أهل الكهف. وردت هذه التسمية في سورة تسمى سورة الكهف. هيكون ترتيب كلامنا النهاردة، هنعرف السورة ديت ونشوف كرامتها وفضائلها و نشوف قصة أهل الكهف إيه هي بالضبط كقصة، وهل هي حقيقة أم وهم، ومصادرها في كلا الحالتين، وبعدين نناقش الصورة اللي في القرآن أو القصة الموجودة في القرآن. ده الخط العام النهاردة. أنا ليا رجاء محبة إذا كان الإخوة اللي رافعين إيديهم كانوا رافعين إيديهم من ساعة ما كنا بنحتفل بطرد العدو المعتدي، يعني اللي مش اللي رفعها علشان السبب دوت يتكرم ينزلها عشان ما تتعبوش نفسكوا. يعني أهل الكهف الصورة ديت بيعتبرها المسلمين انها واحدة من 5 سور بدأت بكلمة الحمد لله، وطبعا بدايتهم الفاتحة معاها الانعام وسبأ وفاطر، والكهف تبقى رقم 5. واطلق عليها محمد سورة الكهف وسورة أصحاب الكهف وسورة أهل الكهف. في كل الأحوال هي تعبر عن ناس ناموا وقضوا مئات السنين في الكهف وصحيوا تاني. الأدلة اللي بيستند عليها الشيوخ في التسمية إنه محمد قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف، لأن المسلم لازم يبقى مش عارف يقرأ إيه بالظبط، يعني لازم يتغربل. اللي يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. والترمذي قال من قرأ 3 آيات فقط عمل تخفيض للآيات دي. وأنا في الحقيقة طول عمري أدور على العلاقة بين بداية ونهاية سورة الكهف والدجال، ما نش لاقي يعني. أتمنى لو حد يقدر ينورني في الموضوع ده. وأيضا من ضمن المواقف التي تؤيد أنها اسمها سورة الكهف وليس اسما آخر، إن فيه راجل كان بيقرأ السورة ديت وكان جنبه حصان مربوط ومربوط بحبلين. القصة بتقول كده يعني. فنزلت سحابة من السماء، فضلت تقرب منه تقرب منه تقرب منه، والحصان مخضوض عمال يصهل وعايز يهرب مش قادر من الرباط اللي مربوط بيه. فتاني يوم راح للرسول فذكر له ذلك، فالرسول قال له ده دي السكينة نزلة بالقرآن. فالسكينة نزلت بالقرآن، وأيضا قيل للقرآن يعني من أجل قراءتك لسورة الكهف، ونزلت يعني بسبب القرآن بصفة عامة. إيه هي السكينة ده هنشوفه بعد شوية. السورة مكية بالإجماع نزلت جملة واحدة، يعني ما نزلتش متفرقة، نزلت مرة واحدة، ونزل معاها 70,000 من الملائكة. في الحقيقة ما عرفش إيه المبرر يعني. هنشوف السورة وهل تستحق هذه الجمهرة الملائكية ولا لا. نزل معاها 70,000 من الملائكة وهي نازلة. عدد آياتها يا إما 105 عند أهل المدينة، يا إما 106 عند أهل الشام، يا إما عند الكوفيين 110. ده عدد آيات سورة الكهف. كرامة هذه السورة كما يقول علماء الإسلام إنها تقريبا في نص المصحف، تقريبا مش بالظبط. ليه؟ لأن في أوائلها موضع يعني تقريبا نص القرآن. نشوف بقى الدقة بتاعت المسلمين في الإعجاز العددي والرقمي والكلام ده. حرف التيه من كلمة وليتلطف، حرف التيه ده نص القرآن. وقبل ما المسلم يحفظ ان حرف التيه في كلمة يتلطف هي نصف القرآن، نجد وقيل النون من قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا، فيا إما دي يا إما دي هي نصف القرآن. أيضا هذا النصف يعتبر نهاية 15 جزء وبداية 15 جزء جداد، وبيبدأ 15 التانيين من أول ده عمليا يعني. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ومفتتحة بالحمد. ليه؟ لأن النص الأولاني من القرآن مفتتح بالحمد، سورة الفاتحة، فالجزء الثاني افتتح بالحمد. وأيضا نجد إنها فيها كلمة قرآن، وكلمة قرآن معناها إنه القرآن بيبتدي يعني كنوع من الوقاية يعني. تكرار كلمة قرآن نوع من الوقاية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني معناها أن السورة واخدة من أولها حتة قرآن ومن آخرها حتة قرآن، بما يعني إن القرآن هو الذي يعصم الإنسان. هذا القرآن الذي يعصم الإنسان المسلم لابد أن يبدأ بالاستعاذة من الشيطان، لأن القرآن لا يستطيع أن يعصم نفسه، فلازم يبعده الشيطان عنه ويرقوه في الأول بالاستعاذة، وبعدين بعد كده هو بقى يبقى عصمة، لا يملك عصمة نفسه ولكن يعصم المسلم. ما عرفش تيجي ازاي يعني. الرجل، حيث أننا نتحدث عن قصة أهل الكهف، وهي قصة ساقها القرآن بدون ما يثبت بيها أي شيء وبدون ما يحبك القصة، وهو في الحقيقة نائلها طبعا مش مبتكرها، وأسباب إن هو كتب السورة دي أسباب هنشوف إنها أسباب لا يمكن تعقل، إلا إنه انطلاقا من إن كل الشيء فيها تخاريف في تخاريف، هنشوف الأول الراجل اللي قاعد بفرسه وفضلت السكينة تنزل والحصان خايف منها. ده كلمة سكينة يعني اطمئنان، أصلا السكينة هي الاطمئنان. فإيه هي السكينة؟ ده هيكون مدخل لينا للقصة، بداية فاصل من التهريج التفسيري للقرآن المحمدي. ذكر علماء السير والأخبار أن الله أنزل على آدم تابوت. التابوت دوت اللي هو تابوت العهد، هذا التابوت اللي صنعه أصلا بعد آدم بآلاف السنين، صنعوه بنو إسرائيل أيام موسى النبي وأيام الخيمة، لكن القرآن خلى التابوت نزل على آدم. والتابوت دوت فيه سور الأنبياء من خشب اسمه خشب الشمشاد. ده ما عرفش يعني ايه الشمشاد، انما نعرف ان التابوت اللي احنا نعرفه من خشب الصمت الذي لا يسوس. طوله 3 أذرع وعرضه 2 ذراع. فضل عند آدم، وبعدين ورثه شيس ابنه، وبعدين توارثوه أولاد آدم بعد كده كل واحد يورثه من أبوه، إلى أن وصل إلى إبراهيم، وفضل في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى. فكان يضع فيه التوراة ومتاعه. هو مش متاعه كله، متاعا من متاعه، اعتقد الغيارات يعني بتاعته كان بيحطها في التابوت ده. وفضل عند موسى الى ان مات موسى، وبعد كده تداولوه بني اسرائيل الى وقت صموئيل. واختلفوا في السكينة، قال علي بن أبي طالب هي ريح خجوج أي شديدة المر هفافة محطوطة جوه التابوت علشان ما تشتوش، يعني السكينة دي محطوطة جوه التابوت، فهي ريح شديدة المرارة هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان، برأسين ووش إنسان. وقال مجاهد هي شيء يشبه الهرة القطة، يعني لها رأس هرة وذنب هرة وجناحان وعينان لهما شعاع، والجناحان من الزمرد والزبرجد. فكانت القطة دي لما تنونوا جوه التابوت يعرفوا ان هم هينتصروا. مش الكتاب المقدس فيه ان تابوت العهد كانوا بيحطوه قدام الجيوش بتاعت بني اسرائيل فبيكسبوا؟ هنا الفلسفة الاسلامية خلت التابوت طبعا مش عشان قيمته، لا، عشان محطوط جواه القطة دي، تنونو يكسبوا، ما تنونوش يخسروا. ده باختصار موضوع السكينة في الإسلام. دي بداية قصتنا، هذه هي بداية القصة، يعني زي ما بيقولوا أول القصيدة كفر. نزلت سورة الكهف ليه؟ نزلت لأنه الجماعة بتوع مكة قالوا مش هيفهم محمد غير اليهود، مش هو بيقول إن هو جاي من عند اللي بعت قبل منه موسى وعيسى، يبقى اليهود فاهمين إذا كان محمد نبي ولا مش نبي، مع إن كان من الأولى إن اليهود يؤمنوا، مش محتاجين سؤال يعني، لو كانوا شافوهم أمنوا كانوا فهموا، لكن بعتوا لليهود يسألوهم عن محمد. فبعثوا اتنين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار اليهود بيسألوهم عن محمد. فقالوا لهم اسألوا محمد ثلاث أسئلة، إن جاوبها يبقى نبي، وإن ما جاوبهاش يبقى مش نبي. فإيه الأسئلة؟ اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم اللي هم أهل الكهف يعني، اسألوه عن الفتية دولت إيه حكايتهم، واسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها اللي هو ذو القرنين اللي موجودة قصته في سورة الكهف، واسألوه عن الروح. فرجعوا على قريش الاثنين اللي راحهم دولت، النضر وعقبة، وقالوا لأهل قريش اسألوا محمد عن الحاجات دي. فقال لهم هقول لكم بكرة، بكرة أجاوبكم. يوم يومين ثلاثة، وصلت إلى أسبوعين في بعض الروايات، ولا إجابة من محمد. وبعدين جاله جبريل وقال له انت ما قلتش ان شاء الله اقول لكم بكرة، عشان كده اتأخرنا عليك، ودي هنشوفها في تفسير السورة يعني، كلمة ان شاء الله دي. وراح من رازع القرآن بتاع سورة الكهف، وجاي جبريل في المظاهرة اياها اللي فيها 70,000 ملك. هنشوف في سورة الكهف طبعا حكاية الفتية دولت، وده موضوعنا النهاردة، لكن ايضا قلنا قبل كده محاضرة كاملة عن ذو القرنين، حكى محمد قصة اهل الكهف كما سنرى مشوهة وغبية، وحكى سورة ذو القرنين او قصة ذو القرنين ايضا بطريقة مشوهة وغبية. وانا كنت افضل ان هو بدل ما يقول يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، كان حكى عن الروح ما شاء ان يحكي، لان محدش هيقدر يتابعه هنا، محدش هيقدر يتحرى اللي بيقوله ده صح ولا غلط. انما عشان يقول سورة الكهف فيها حكاية الفتية دولت اللي هي هنكتشف انها معروفة عالميا، عالميا مش دولة واحدة عارفاها، العالم كله يعرفها، وبعدين ذو القرنين اللي رزع العين حمئة ومش عارف راح فين وعمل ايه وسد يأجوج ومأجوج والكلام الفاضي ده، ذو القرنين معروفة قصته، واهل الكهف معروفة قصتهم، فحكاهم لكي يفضح نفسه، وجي عند الروح وقال لهم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من الذين يقال لهم أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ البشر. إذن هناك من يعلم عن الروح، هناك من يعلم عن الروح، ما دام أوتوا من العلم ولو قليل، إذن يعلموا ولو قليلا عن الروح، لكن محمد لا يعلم. أيضا حكى فيها حكاية الخضر وموسى النبي، وكلام فاضي كتير جدا هنشوفه بعد كده. ندخل إلى قصة أهل الكهف. هم سبعة فتيان هربوا فعلا واختبأوا في كهف، ده صح، ومع ذلك رغم انه كل الكنائس على ظهر الارض تعرف هذه القصة، الا انه للأمانة البحثية ولان المسيحية ليس فيها لا كذب ولا عدم ترتيب ونظام، نجد انه كثير من المؤرخين المسيحيين بيقولوا ان هذه القصة يوجد الكهف فعلا، يوجد مدافن داخل هذا الكهف فعلا، هنكتشف ان اتبنت كنيسة على الكهف فعلا، ولكن هم يقولون انها قد تكون قصة غير حقيقية للأمانة، لانه مجرد وجود مقابر داخل الكهف ليست دليلا على ان القصة حصلت في هذا الكهف، وقد تكون القصة حقيقية لانه اجمعت عليها السنكسارات المسيحية في انحاء العالم. نيافة الانبا إيسيدوروس، وهو رجل من عظماء الكنيسة ومؤرخيها في العصر الحديث، كان أسقف في مصر ورئيس دير، ومر بتجربة صعبة جدا انه عزل من رتبة الأسقفية 45 سنة بتهمة لم تكن حقيقية، ثم رد الى الأسقفية مرة أخرى بعد 45 سنة، لم يتغير هذا الرجل الناسك العظيم، وهو سورياني الأصل ليس مصريا، اللي هو عامل كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، لا هو تغير قبل أن يكون أسقف ولا تغير عندما نزعت منه الأسقفية بمجمع، ولا تغير بعدما رجع أسقفا، بل استثمر الفترة 45 سنة في البحث والتأليف، وأخرج يعني مراجع الكنيسة القبطية والكنائس العالمية كلها بتاخد منها. حكى القصة كما يلي، بيقول في عصر الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني تعزى قيامة أهل الكهف، قيامتهم، وبين قوسين كاتب النيام السبعة الذين قيل إنهم ركضوا في عصر داكيوس في مغارة ومضى على رقادهم جيلان. جيلان يعني 200 سنة، بالضبط 200 سنة أعضاهم هؤلاء الفتية في الكهف. فدولت عبارة عن سبعة يعني إخوة في الرب وراحوا الكهف هربا من جبروت الإمبراطور اللي كان عايزهم يسجدوا للأصنام، وناموا في الكهف، وخرجوا في الوقت الذي كانت فيه بدعة عدم قيامة الأموات انتشرت، وآمن بها الكثيرون، حتى الإمبراطور المسيحي نفسه كان شاكك في الموضوع، و حصلت إنهم قاموا كنوع من الإثبات على قيامة الأموات. 200 سنة فقط كانت بين دخولهم إلى الكهف وخروجهم من الكهف. في مدينة أفسس كانت هذه الحادثة، واتبنى على الكهف كنيسة لازالت آثارها موجودة، ونقول آثارها لأن كانت الغزوة التركية على هذه المنطقة اللي هي كانت آسيا الصغرى دمرت كل ما يمكن تدميره من كنائس المسيحية. ده الأنبا إيسيدوروس المتنيح اللي عمل كتاب أو كتب كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، ذكر القصة بهذه الصورة. لازالت هذه المقبرة لأنهم دفنوا في الكهف نفسه، لأن الإمبراطور اللي راح شافهم بعينه أراد إن هو يدفنهم في توابيت ذهبية على أساس إنهم يعني كانوا دليل على إيمان اختل، فرجعوه إلى مساره الطبيعي وهو الإيمان بقيامة الأموات، لكن هم قالوا له اتركنا في سلام، إحنا عايزين حيث كنا في الكهف نتنيح. وفعلا رقدوا بعد فترة بسيطة جدا، لم يغادروا الكهف بعدها وماتوا فيه أو تنيحوا فيه. البطريرك السرياني الحالي مار إغناطيوس زكا الأول عواص زار هذا الكهف، لأنه طبعا قريب جدا منه، زاره وكتب بخط يده إن المدينة اللي هي اسمها إياس لوك، هذه المدينة تحريف لأجيوس يوهنس ثيولوجوس، يعني القديس يوحنا اللاهوتي. زار هذه الكنيسة هناك، وكانت كاتدرائية ضخمة جدا تحولت إلى يعني كنيسة صغيرة قوي في العصر الحالي، لأن أيضا الأتراك دمروها، وفيها رفات القديس يوحنا اللاهوتي. زار في هذه المنطقة البطريرك السرياني مار زكا الكهف، وكتب عنه وشافه بعينه وشاف المدافن. إذن عندنا هنا دليل من أسقف، هو سرياني ولكن كان في مصر، وبطريرك السرياني الحالي المقيم طبعا في مقر البطريركية الأنطاكية، لكن نجد أيضا أن اليونانيين يذكرون هذه القصة تماما، ويسموهم السبعة النيام أيضا، ولهم كتاب باللغة اليونانية اسمه مجد الشهداء مذكور فيه هذه القصة بحذافيرها، أيضا نفس القصة كان داكيوس إمبراطور روما يضطهد المسيحيين بقسوة ليمحوا اسمهم من أذهان الناس، فهرب 7 شبان من سكان مدينة أفسس واختبأوا في كهف قريب من تلك المدينة، فناموا نحو 200 سنة. ولم يخرجوا منه إلا في سنة 447، وهو كان داكيوس حكمه سنة 249، فنجد هنا عندنا 198 سنة بالضبط، ده في السنكسار اليوناني. فلما استيقظوا ورأوا أن المسيحية انتشرت انتشارا عظيما في تلك المدة ذهلوا، لأنهم لما ناموا كان الناس يعتبرون الصليب علامة احتقار وعار، وعندما استيقظوا وجدوه يتلألأ على تاج الإمبراطور وعلى أعلام المملكة. وتعيد لهم الكنيسة اليونانية يوم 4 أغسطس ويوم 22 أكتوبر. أيضا يعيد لهم السريان كل سنة في عيد آخر، عيد 7 النيام. عند الأقباط في مصر السنكسار القبطي، الأقباط طبعا يعرفوا يعني إيه سنكسار، اللي هو الكتاب الذي يحتوي على سير الآباء القديسين يوم بيوم، عشان في القداسات القبطية لابد إن هم يحكوا هذه القصص الحقيقية للجهاد، على أساس إنه بتكون ديت بعد ما يقرأ أعمال الرسل كنوع من إثبات امتداد الكنيسة إلى الأبد. بتعيد الكنيسة القبطية يوم 20 مصر اللي هو يوم 26 أغسطس للفتية النيام أيضا، اللي هم أصحاب الكهف. بتقول القصة القبطية استشهاد جنود الملك داكيوس بأفسس في القرن الثالث الميلادي، وكان يوم 20 مصر الموافق 26 أغسطس. في مثل هذا اليوم من سنة 252 استشهد الفتيان 7 القديسين الذين من أفسس، وذكر السنكسار القبطي أسماءهم: ماكسيموس، مالخوس، ميرتينيانوس، ديوناسيوس، يوحنا، سرابيون، قسطنطين. واضح أن الأسامي كلها تثبت مكانهم يعني. كانوا من جند الملك داكيوس، وقد عينهم لمراقبة الخزينة الملكية، ولما أصار عبادة الأوثان وشي بهم إليه. واحد جاء وقال له: يا مولانا، اللي انت معينه منك دول مسيحيين. فالتجأوا إلى كهف خوفا من أن يضعفوا، فعلم الملك بذلك وأمر بسد باب الكهف عليهم، وكان أحد الجنود مؤمنا بالسيد المسيح، فنقش سيرتهم على لوح نحاسي وتركه داخل الكهف، هو دسه بين الحجارة اللي مسدود بيها الباب. وأراد الله أن يكرمهم كعبيده الأمناء، فأوحى إلى أسقف تلك المدينة عن مكانهم، فذهب وفتح باب الكهف ووجد أجسادهم سليمة، وعرف من اللوح النحاسي أنه قد مضى عليهم 200 سنة تقريبا، وكان ذلك في عهد الملك فلان، ويعني بقيه السنكسار. هناك ايضا ما يسمى بالسنكسار الابطي اليعقوبي ايضا في يوم 20 مصر، ويذكر نفس القصه عشان ما نطولش. واي انسان يزور المتحف الابطي في مصر، في منطقه مصر القديمه جنب دير ماري جرجس للراهبات، معروض في هذا المتحف القبطي صيغة لحن منذ ذلك التاريخ مكتوبة، لحن باللغة القبطية عبارة عن ترنيمة بترددها الكنيسة في عيد الفتية السبعة تحت رقم 316 بالتحديد كما يقول المرجع لود. بتقول: في ذلك الزمان كان داكيوس ملكا عندما بدأ يضطهد المسيحيين، اطلبوا من الرب عنا أيها السبعة فتية القديسون أصحاب كهف الجبل ليغفر لنا خطايانا. أيضا الكلدان يحتفلون بالفتية السبعة يوم 4 أكتوبر، والروم الأرثوذكس يحتفلون بهم يوم 7 مارس. والأغرب من ذلك أنه في يوغوسلافيا بيعيدولهم، في ألمانيا بيعيدولهم، في الهند لأن الكنيسة الهندية سريانية، في الهند أيضا بيعيدوا لأهل الكهف دولة. ده أهل الكهف من الناحية المسيحية وقصصهم أو قصتهم اللي أجمعت عليها الكنائس. من هم أهل الكهف في الأعجوبة القرآن؟ سورة الكهف يا إما 105 آية، ومن اسمها كان مفروض انها تحكي هذه القصة بدقة، انما نشوف ايه في القصة بتاعت القرآن في الحقيقة، يعني تناقض واستغباء واستهتار، مجرد حاجة يعني لا لديها معنى ولا طعم ولا مغزى، اتخبطت وانتهينا على كده، ولا تستحق حتى إن الإنسان العاقل يلتفت إليها لأن بلا معنى زي ما هنشوف في تفسيرها. بعد الفتية من مدينة كانوا بيعبدوا الأصنام، المدينة يعني أقصد المدينة أهلها بيعبدوا الأصنام مش الفتية، فضلوا دولك لوحدهم إيه بيعبدوا الله مخلصين له الدين، هربوا إلى كهف، الباب بتاع الكهف ناحية الشمال لأن الشمس بتيجي عليهم من الناحية دي ومن الناحية دي وما بتأثرش فيهم، إذا الموقع دوت لابد أن يكون شمالي جنوبي الباب بتاع الكهف. ضرب الله على آذانهم، ودي معجزة، يقول لك الحاسة الوحيدة اللي بتحس والإنسان نايم هي السمع، فهنا القرآن لما قال ضرب على آذانهم يبقى هنا دي معجزة أثبت أن الودن بس الحاسة اللي شغالة. فناموا، بس ما ناموش لوحدهم، معاهم كلب. ما مغزى هذا الكلب في الموضوع؟ هذا الكلب يعني كثير من المفكرين الطبيعيين بيعتبروا ان اضافة الكلب الى هذه الصحبة هو فقط لانه طبيعة البدوي ان يكون عنده كلب، فلازم دولت يكون عندهم كلب. كويس ان ما راحوش بالناقة الكهف، دولت ناس ناموا في الكهف مؤمنين، إنهم فتيات آمنوا بربهم فزدناهم هدى. ومع ذلك بيقول إيه؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثهم الله، وبقيت الكلام الفارغ اللي هنشوفه بعد شوية. الأعجب من ذلك في تفسير هذه الرواية إن الطبري كتب القصة الغربية أو القبطية أو السريانية أو الهندية، أيا كان المصدر اللي جاب منه القصة، الطبري كتبها صح. بيقول إن عددا من الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا المسيحية. اعتنقوا المسيحية، مع إن لو رجعنا تفسير الطبري وابن كثير هنلاحظ إن هؤلاء الفتية كانوا في العصور الغابرة. العصور الغابرة أي فترة ما قبل التوراة، فترة التوراة، لكن لا يمكن أن يكونوا بأي حال من الأحوال في فترة المسيحية. العصور الغابرة، فكتب الراجل قال كانوا يعتنقون المسيحية. لو حسبنا المدة اللي بين حكاية أهل الكهف اللي هي سنة 450 تقريبا وبين محمد، هنلاقي القصة لسه يعني ما اختفتش من الأذهان، يعني كان ممكن انها تتكتب في القرآن بطريقة صحيحة، ما هياش قصة عتيقة. فالطبري كتبها وقال انهم اعتنقوا المسيحية في مدينة من مدن الروم، ثم فروا من تلك المدينة وأووا إلى كهف، وكان معهم كلب عجزوا عن إبعاده، وناموا في الكهف. وجايب القصة يعني كما هي في المسيحية، لكن نشوف بقى الطبري أيضا بيسوق قصة أخرى عن وهب ابن منبه. بيقول انه في واحد حواري يعني من الحواريين من اصحاب عيسى. شوفوا التخريف وصل لفين، من اصحاب عيسى الى مدينة واراد ان يدخلها، فقيل له على بابها صنم، مش هتدخل إلا لو سجدت للصنم، فلم يدخل، لم يدخل المدينة. راح اشتغل فين؟ عند حمام كده، واحد عامل فاتح حمام على باب المدينة يعني قريب من الباب، واشتغل في الحمام ده من صحابة عيسى، حواري من التلاميذ، قد يكون مثلا بطرس، يوحنا، واحد من دول يعني من الحواريين. وهو جوه في الحمام دوت والناس موجودة، اللي بياخد ساونا واللي بياخد مش عارف ايه واللي بيعملوا له مساج والكلام ده كله، قعد يكرز بالإنجيل. وبعدين جه ابن الملك جايب واحدة ست وداخل بيها وحيستحموا في الحمام مع بعض، فطبعا الحواري مرضيش، قال له ممنوع، خش بيها ازاي، كسف على نفسك يا اخي، فمشي مكسوف يومين وجي بيها تاني ودخل الحمام بالعافية ومات هو والست ديت في الحمام. ربنا قادر يعني، ربنا قادر. فالملك بيسأل ماتوا ليه؟ قالوا له في ولد بيشتغل في الحمام هو السبب، ومعاه شلة أصحابه ما بيعبدوش الأصنام. قبضوا عليهم، جريوا هربوا، راحوا على الكهف، وبدأت قصة الكهف من هذه السخافة. طيب فين الكهف يا أمة الإسلام؟ أين يقع الكهف؟ القصة المسيحية محبوكة محددة، سبع فتية من أفسس دخلوا الكهف في عصر الملك داكيوس، خرجوا بعد 200 سنة. مسألة واضحة، ولهم كهف ولهم مقابر، توابيت حجرية، وأيضا مبنية كنيسة على الكهف. لكن بتبدأ سورة الكهف بداية عجيبة. كيف تبدأ سورة الكهف؟ الجزء الخاص بالفتية دولت يعني، مش سورة الكهف كلها. تبدأ بالآية رقم 9: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله بيقول لمحمد: هو أنت فاكر إن حكاية الكهف والرقيم دي عجيبة أوي يعني؟ هناك ما هو أعجب. إيه هو الأعجب ده؟ خلقة الإنسان والسماء والأرض وما إلى ذلك. أصحاب الكهف والرقيم، لم يكن هناك أحد يعرف قصة أصحاب الكهف في المنطقة اللي فيها محمد، بدليل أنهم استقبلوا القرآن ده. لكن ما هو الرقيم؟ كلمة الرقيم دي معناها إيه؟ أصحاب الكهف والرقيم، طبعا الشيطان يغربل، اتخبطت كلمة الرقيم ديت وعلى المتضرر اللجوء لمستشفى الأمراض العقلية مش للقضاء. لأن إيه معناها يعني؟ معنى أصحاب الكهف والرقيم التي ذكرت في القرآن، قال البعض إن الرقيم هو اسم الكلب. الرقيم هو اسم الكلب اللي معاهم. وقال آخرون الرقيم هو اللوح الذي نقشت عليه القصة واتحطت في الحجارة اللي سد الكهف. أما جغرافي العرب فيرون أن الرقيم هو مكان، ويرى غيرهم أنه توجد 13 جثة لأهل الكهف. والسؤال هنا: إذا كان أصحاب الكهف والرقيم بيعنى بيهم صحاب الكهف والكلب، ما شأن الكلب في الموضوع وراح فين؟ يعني طالما انه اتكى على الكلب دوت في القصة، رابعهم كلبهم وسادسهم كلبهم وتاسعهم كلبهم وعاشرهم، يعني كلبهم دي اتكررت كتير قوي، ما مصير الكلب في الموضوع ده في الاخر يعني؟ معرفش. لكن كان لابد أن يكون الإسلام على مستوى المسؤولية. محمد قال الرقيم يبقى في رقيم، بس تبقى ايه هي الرقيم دي بقى؟ ما احناش عارفين. لا، نعمل رقيم، نبتكر رقيم. هو القرآن هيكذب؟ اصحاب الكهف والرقيم يبقى في رقيم. اول شيء، لمن اعتبروا ان الرقيم هي مكان، مدينة، هناك مدينة فعلا اسمها الرقيم قريبة من عمان في الأردن. بيقول البحث أين موقع كهف الرقيم وأين حدوده الجغرافية، تح على ذهن الباحثين والأثريين عبر الحقب. منهم من قال في تركيا، ومنهم من ذكر في سوريا، وآخرون قالوا إنه في جبال أذربيجان. بقى يعني تنزل سورة الكهف يا راجل من فوق وتبعت معاها 70,000 ملاك وما تقول لهمش الرقيم فين؟ وأخيرا، أجمع الكثير منهم على أن الكهف موجود في بلاد الأردن على بعد 7 كيلومترات من مدينة عمان. وبعد أن تترك، كاتب بقى قصة يعني إيه رومانسية، بعد أن تترك صخب المدينة الحديثة وهيبة التاريخ ودهشة المكان والمدرج الروماني، ترافقك بعض الأبنية على طول الطريق. المهم إن فيه هناك كهف عظيم. المصيبة أن هذه المدينة سميت الرقيم. ليه؟ لأن لقيوا فيها كهف فيه ناس ميتة، فهي ليست الرقيم منذ البدء يعني. لقيوا ناس ميتين هناك وكهف فتحته ناحية الشمال، يبقى هو ده الرقيم، ودي قصة أصحاب الكهف. وبدأوا يشوفوا الإعجاز. قعد كده بعض العلماء في الإعجاز الإسلامي يبصوا على الكهف ده طول النهار، يشوفوا الشمس بتشرق عليه إزاي وتغرب عليه إزاي، وقال لك بس في النهاية القصة صحيحة وهو ده الرقيم. وبدأت السياحة تتجه إلى هذا المكان عشان ياخدوا بركة أهل الكهف والكلب. ثم فوجئنا باكتشاف إعجازي آخر. هو مش اليهود ناويين يدمروا بيت المقدس؟ طيب، لازم نلاقي ثغرة نحفز بيها المقاتلين المجاهدين الأشاوس على إنهم يزودوا عن ثاني القبلتين. فعملوا إيه؟ اختلفت الآراء عن موقع كهف أصحاب الكهف، ولكن وفق الإعجاز العددي في سورة الكهف اختلفت مع تلك الآراء، وتبين أن الكهف هو صخرة القدس. تصوروا الكهف الذي اختفى فيه الفتية هو المسجد الأقصى، يعني المسجد الأقصى باختصار يعني، أو هو صخرة القدس اللي اتبنى عليها المسجد. مش السورة بتقول ابنوا عليهم مسجدا؟ هنشوف نصها دلوقتي. وإذا صح هذا فإنهم لجأوا إلى مكان معهود، مكان معروف، لأن السورة بتقول إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. معرفة الكهف، إذن هو كهف معرف ومعروف لهم. البحث بيقول فهو لم يقل كهف، بل الكهف أي معهود لهم وغير معروف من قومهم، فلا يبعد أن يكون النبي الذي آمن به الفتية قد بين لهم مكان بناء المسجد الثاني وهو مسجد الأقصى. من هو هذا النبي اللي كان عند أيام الفتية؟ من هو؟ بس سبع أمنوا به وكانوا يترددون عليه للعبادة، فهو المكان الذي بادر في أذهانهم اللجوء إليه، ويبدو أنه كان مهجورا كما كانت الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام. إذن الكهف هو قبة الصخرة. قبة الصخرة ديت عندما أسري بمحمد راح هناك، لماذا لم يرد ذكر؟ أنا طبعا بناقش يعني هو عته إن الواحد يناقش هذه المسألة في أذهان المسلمين، لكن أنا بسأل يعني المسلم لو فكر يعني يسأل نفسه لماذا لم يذكر محمد هذا الكهف والفتية في رحلته إلى الإسراء والمعراج. طبعا الراجل ما سكتش وما قالش انا حسوق الموضوع بدون ادله، فدخل في الادله الرياضيه. باب الكهف في اتجاه القبله، الله اكبر، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اذا مدخل الكهف في الجهه الجنوبيه. يبقى لو حسبناها من فلسطين للكعبة يبقى الجنوب، والمساحة الأكبر من الكهف تقع عن يمين الداخل. وإذا عرفنا أن هناك بئرا داخل الكهف فهذا سيجبر الفتية الذين يحتمل أن يكون عددهم سبعة أن يناموا ورؤوسهم تتجه شرقا وأرجلهم جنوبا، لأنه لا يعقل أن تكون رؤوسهم عند الباب، مش معقولة. وهذه الوضعية تسمح للشمس أن تصيب أرجلهم أولا ثم تقردهم شيئا فشيئا، يعني عشان ما تعملهمش صداع، يعني تيجي على رجليهم الأول وبعدين تبتدي ركبهم وهكذا وإحنا ماشيين يعني. فالآية تصرح أن تزاور الشمس وتراجعها عن الكهف ومش عارف كلام الفاضي ده كله. ولو تصورنا أن باب كهف الصخرة هو بيت المقدس قبل إنشاء التسويات، فإنه خدوا بالكم بقى من المعلومة العظيمة دي، فإنه يمكن للكلب أن يبسط ذراعيه ليوصد الباب، لأن الآية بتقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وهذا يعني أن اتجاه الكلب هو من الشرق إلى الغرب أو العكس لوجود الكلب موصدا الباب. الله أكبر. إذن ده يؤكد أن الرقيم هي قبة الصخرة، انتقلت من عمان إلى قبة الصخرة. وبعدين جينا في الأربعينات من القرن المنصرم واكتشفت إحدى المعيز مخطوطات قمران عند البحر الميت. مخطوطات قمران دي منطقة قمران، منطقة جبلية فيها كهوف ومهجورة. في المنطقة ديت نجد ان قمران والرقيم فيهم قاف وميم وره، تبقى قمران هي الرقيم. ده الاكتشاف الثالث اللي وصل اليه البحاث المسلمون. الادله معقول هيبقى بحث ومعجزة واكتشاف مخطوطات تثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا عنوان البحث. أن السورة سورة الكهف في القرآن تقول إنه أصحاب الكهف كانوا شبابا، وقد تبين أن طائفة الأسينيين كانوا شبابا. إيه إلى الأبد يعني؟ يعني طائفة الأسينيين ديت اللي هي كتبوا مخطوطات قمران واحتفظوا بيها كان شباب على طول. ادي اول نقطة في اثبات ان هم الرقيم هو المخطوط باللغة العبرية، وكانت طائفة الاسينيين تسمي كتابها رقموت. اذا الرقيم هي الكتاب اللي عند الجماعة الاسينيين دولت في قمران. الإثبات الثالث، الأسينيون معروفين باسم المغائريين لأنهم بيعيشوا في الكهوف والمغائر، رهبان يعني. فإذا أصحاب الكهف لازم يكونوا من دولت. هرب الأسينيون إلى الكهوف السرية في قمران، إذا هم دولت أهل الكهف. وكان الأسينيون يحرصون كل الحرص على طهر وزكاء الأطعمة، والقرآن الكريم بيّن حرص الفتية البالغ على طهر وزكاء الأطعمة. يبقوا هم كمان في المخطوطات بتاعت الأسينيين في نص بيقول إن هناك مجموعة من الشباب نائمة وستستيقظ مرة أخرى لتجد أن يوم القيامة قريب. يبقى هم دولت. كان لهم مرشد وهو معلم الحق، ما عرفش جابوها منين في الصورة، وهو بمثابة نبي. وفي قصة القرآن يوجد مع الفتية مرشد يوجههم ويعلمهم لأنه على اتصال بالوحي، على اتصال بالوحي. أن معلم الحق سيعود مع رفقة من الشباب بعد غياب 390 سنة. والقرآن يخبرنا بغياب الفتية 300 سنين وازدادوا 9. يبقى هنا 9 يعني معناها 90 يعني. إذن هم دولت أهل الكهف. مش عايز أغوص في تعريف هذا الكلام الفارغ، لكن اللي نستخلصه من هنا إن السورة جايبة أصحاب الكهف والرقيم، والكهف معروف. طب الرقيم إيه؟ كانت المصيبة الكبرى التي تفضح كل يوم القرآن. ونتساءل هل هذه القصة لها سند؟ هل هي معقولة؟ يعني لو كانت حتى قصة متألفة ما تكونش بهذا التهتك اللفظي يعني ولا المعنوي. نشوف أيضا رأي المفتيين الكبار في الرقيم. ما هو الرقيم؟ الفتوى كانت في سؤال قرأت في بعض كتب التفسير لأعرف معنى الرقيم الذي ذكر في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فوجدت أقوال كثيرة، منها أن الرقيم اسم القرية التي كان يسكنها أصحاب الكهف، ومنها أنه اسم الجبل، ومنها أنه لوح كتبت عليه أسماؤهم، ومنها أنه اسم للكلب الذي كان معه، وغير ذلك. كلمة واحدة في القرآن في سورة الكهف. اليهود قالوا لأهل مكة اسألوا محمد عن الفتية. إذن أهل قريش لا يعلموا شيء عن الفتية اللي اختفوا في الكهف. فقال لهم أصحاب الكهف والرقيم، إذن هما لا يعرفوا الكهف، فذكرت لهم الرقيم أيضا. ما أعرفش يعني أي منطق، لكن نشوف هنا المفتي بيقول إيه. أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال القرآن أعلمه، ده حبر الأمة، إلا حنانا والأواه والرقيم، ثلاث كلمات دولك ما يعرفهمش ابن عباس. إذا خدوا بالكم، ابن عباس ما يعرفش الرقيم معناها إيه لحد دلوقتي. وأيضا ابن جرير قال ابن عباس ما أدري ما الرقيم، كتاب أم بنيان. وقد اختلف المفسرون كما ذكرت أخي في ذلك على أقوال، أنه اسم القرية، أنه اسم الجبل، أنه الدواية بتاعت الحبر بلسان الروم. إيه علاقة الدواية الحبر بالموضوع؟ لا أدري. وأنه اسم الكلب قال به سعيد بن جبير في رواية ومال إليه الزمخشري في الكشاف. وأيضا هو اسم الوادي الذي فيه الكهف، وهو كتاب فيه أسماء أهل الكهف، ولكن يختلفون هل كان حجر أم رصاص. هي دي المشكلة ايضا قال لك لا، احنا مش خلينا ابليس نفسه اسم مشتق من الفعل ابلسه. طب ما هو الرقيم ديت على وزن فعيل، ما نشوفها كده نظبط لها ايه، نظبط لها قاعده في الجرامر في النحو. فبيقولوا انه رقيم صيغة مبالغة من مرقوم، ومرقوم شيء مرقم، ومرقم شيء مكتوب، نخليها ايه، حاجة مكتوبة وخلاص. طب هي ايه الحاجة المكتوبة ديت يقول ابن هشام وابن كثير والبغوي رقيم هي فعيل بمعنى مفعول، أي مرقوم من الرقم وهو الكتابة. شكرا على التوضيح، نورتم المحكمة. وبعدين متاهة قايلها المفتي، أنا متأكد أن اللي سأل أو سألت السؤال ندمت أو ندم عن أنه سأله. نيجي نشوف النص بقى بتاع الكلام ده، نص الجزء من سورة الكهف المختص بأهل الكهف. ونحاول ان احنا نصل الى حل معاهم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ لا طبعا، سبحانك ليس عجبا، حاجة عادية جدا. مالهم بقى؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذن هنا نقف أمام قريش ومحمد اللي ظل فترة تصل إلى أسبوعين في أكثر الروايات، وفي أقلها إلى 3 أيام، لا يعرف موضوع أهل الكهف إيه، مستني جبريل يجيبهوله، وأهل قريش طبعا لا يعرفوا بالمرة الموضوع. ونجد هنا عبارة أول فتية إلى الكهف. إذن الكهف هنا معرفة فعلا، فين الكهف يا محمد؟ ألم يسأله أحد القريشيين الكهف ده يعني إيه، فين هو، أين موقع الكهف على الخريطة؟ دي أول لخبطة موجودة. لا، تاني لخبطة، عشان الرقيم الأول وبعدين الكهف. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أدي أول معضلة رقمية، سنين عددا، يعني إيه عددا؟ يعني سنين كتيرة. طب ما تقول الرقم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ إذن في هناك حزبان، الحزبان دولت اختلفوا في المدة اللي نامها الفتية دولت في الكهف. من هم الحزبين؟ حزبين ايه بالظبط؟ حزبين ايه؟ كفار ومؤمنين؟ مؤمنين فقط؟ كفار فقط؟ الملك مثلا بتاع بلد والملك بتاع بلد تانية؟ من هم الحزبان اللي اختلفوا في عدد السنين؟ اذا حصر محمد الخلاف هنا في عدد السنين، وهناك حزبين. يبقى الرقيم مش معروف، الكهف مش معروف، الحزبين مش معروفين، سنين عدد مش معروف. ادي كلها معميات في سورة الكهف اللي تفتق عنها الله وبعتها في صحبة 70,000 من الملائكة. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ألا لعنة الله على الظالمين. إيه اللي جبته جديد يعني؟ ما احنا عرفنا. هقول لك الموضوع يا محمد بالملي بكل دقة. دولت فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا سلام، هي دي الإعجاز على مدى الظهر، إن دولت أمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب ربنا يخليك ليهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لو قلنا كده نبقى احنا بنخرف، شطينا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كل ده كلام متكرر مع كل نبي جاء به القرآن. ما فيش قصة الفتية هنا أبدا. ناس أمنوا بربهم فزدناهم هدى وقالوا إن إحنا مش هنسيب ربنا أبدا وعبدته، ولو عملنا كده نبقى غلطانين وشطينا، وطب يجيبوا سلطان على إن الأصنام ديت آلهة. ما فيش أكتر من كده في الجزء اللي فات. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلى الله فأووا إلى الكهف. تعالوا نهرب على الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا يعني لطف. يعني نحن هنا أمام شباب بيتحدثوا مع بعض، فجأة دخلنا في الجغرافيا. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم حتى لم يذكر انهم رقدوا، انهم ماتوا، لم يذكر هذا لحد دلوقتي، ما ذكرش الكلام. فجأة نط وهم بيكلموا بعض، نروح الكهف ونش عارف نقعد ونعمل، وترى الشمس مباشرة إذا طلعت تزور عن كهفهم، تحود يعني، ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. أي آية هنا؟ أي آية هنا؟ أي تقل هنا يعني؟ نايمين في الكهف والشمس بتخشش الكهف طبيعي، إلا إذا كانت هتخش تخش من يعني فتحات ضيقة، ما تسببش حاجة يعني، ما تعملش مشكلة، ما هي الشمس ساطعة جوه الكهف، ده اسمه كهف، اسمه كهف يعني تجويف جوه الجبل. ذلك من آيات الله. وبعدين ما ننساش العبارة بتاعتنا هنا في الروم اللي احنا ماسكينها له بالكرباك، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ايه علاقة العبارة دي بالموضوع؟ لا ادري، ما عنديش فكرة. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. شوفوا المعجزة اللي جاية بقى، يعني انت لو بصيت لهم هتقول عليهم صحيين. فانت اذا تنظر الى ناس طبيعيين حتى لو نايمين، تحسبهم ايقاظ يعني ما هماش ميتين، لكن بيعمل ايه بقى؟ نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه بقى؟ عشان لو فضلوا على جنب واحد الارض هتتلف اجسامهم. اذا مفيش معجزة هنا، اذا المعجزة هنا سقطت اهم دعائمها. قاعد بتقلبهم هم كباب، تقلبهم يمين مرة وشمال مرة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب الكلب ده ما بيتقلبش، طب دول نايمين على جنبهم يمين مرة وشمال مرة، الكلب بقى اللي مادد ايده يعني راسه لفوق فوق ايديه كده ونايم وبطنه على الارض، كان بيقلبه ازاي؟ مرة على ظهره ومرة على بطنه؟ كلام فاضي، قصة مهزأة يعني في الحقيقة. ثم نيجي لخبطة في الراس. من شوية قال ان هو اذا شفتهم تحسبهم ايقاظا وهم رقود، اذا شكلهم طبيعي، شكلهم طبيعي. لكن بعد ما قال على الكلب اللي باسط ذراعي بيقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليه؟ ليه؟ لأن عينيهم مبرقة مفتوحة، دي واحدة، وأيضا لأن دقنهم وشنباتهم بينمو ما بيتحلقوش. فتخيلوا هذا المنظر 309 سنة، الدقن والشنب شغالين شغالين، يعني وصلوا الى ايه؟ انهم سدوا بدقنهم وشنبهم الكهف كله والمناطق المحيطة بالكهف، وبقوا محطوطين زي اللي مدفونين جوه شعر. هل ده كلام منطقي؟ يعني انت عايز تنيمهم 300 سنة وزادوا 9، وبتقول لو بصيت لهم، وبعدين تقول بعد كده لملئت منهم رعبا من منظرهم. طب ما هو طبعا لو كانت الحالة كده لكن هل ده يصدق يعني يعقل؟ ما انت موتهم، اذا خلاياهم بتاعت الشعر البصيلات اللي احنا بتطلع منها الشعر ديت واقفة عن العمل يعني. تتصوروا يا جماعة هذا الهراء، 309 سنة شعرهم بينمو، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم؟ طب ازاي السبعة دولت صحيوا؟ واحد منهم بص للباقيين، طيب بص لهم بدقنهم وشعرهم اللي بقاله 309 سنة ده وبيسأل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعد يوم. اذا الموضوع هنا طبيعي، زي ما شافهم امبارح شايفهم دلوقتي، مفيش تغيير، مفيش ملئت منهم رعبا عشان شعرهم طول ودقنهم طولت. مستحيل، كلام غير مترابط يا محمد، كلام سخيف يا يا يا الله، كلام تافه. لكن لابد أن يعود الأمر إلى الله. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. طب حلقوا دقنهم إزاي؟ إزاي حلقوا دقنهم وشعرهم في الكهف؟ ودوا الشعر ده فين؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، كلمة هذه مؤنثة طبعا، وكلمة ورقكم قد يعتقد البعض أنها مذكرة أو جمع يعني، إنما هي معناها الفضة يعني، بفضتكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما. رايح ينقي أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. إن يظهروا عليكم ينتصروا عليكم يتمكنوا منكم يرجموكم. هل كان الرومان بيرجموا؟ لم يكن يرجم في هذا الزمن الافتراضي إلا بني إسرائيل، فهل هذه القصة يرجموكم من أين أتى بها محمد؟ عقوبة الرجم أين هي؟ في أي مكان ولأي أمة؟ أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. دي الموضوع دوت جاي من القصة المسيحية. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. حقا أمر الإمبراطور ببناء كنيسة بعد أن رقد الفتية. ربهم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم، مع إن الأولاد صحيوا وحكوا قصتهم والناس عرفوها، فإذا ليس ربهم أعلم بهم بل كل الناس تعلم بهم، أصبحت كل الناس تعلم بهم في الحالة دي. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أصحاب مثلا الوالي الحاكم الملك، لنتخذن عليهم مسجدا. ما أعرفش مسجدا يقصد بها إيه محمد، لكن نفترض جدلا يعني مكان للصلاة يعني. ثم نأتي إلى المتاهة الرقمية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. هو الكلب ايه دوره في الموضوع؟ عايز افهم يعني انا لما اجي اعد البني ادمين اعد معاهم الكلاب؟ ما المبرر لعد الكلاب يعني؟ وهل اللي راحوا الرقيم بتاعت الاردن ولا اللي راحوا هنا ولا هنا شافوا قبر للكلب؟ ما اعرفش يعني، هل الكلب دوت هو الكلب المقدس عند الفراعنه؟ هذا الكلب المقدس له تابوت، وله تماثيل من الذهب. ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. طيب رجما بالغيب لأنهم جهلة. طب نورنا أنت يا الله. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طيب كام؟ قل ربي أعلم بعدتهم. ربي أعلم بعدتهم، هي فزورة ليه؟ طيب ليه ما تقول كام؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا سبعة؟ الله أعلم بعدتهم وما قالش. ما يعلمهم إلا قليل. إذن هناك بشر يعلمون العدد. ما يعلمهم إلا قليل، يعني هناك من يعرف عدد الفتية، لكن أنت يا الله لا تعرف، ومحمد لم يأتي بشيء في هذا الصدد. يعني كأن محمد بالضبط اتسأل السؤال كان كالآتي: قول أنت عن الفتية اللي تعرفه عن الفتية، أووا إلى الكهف وناموا فيه. فمحمد قال انهم او في فتية امنوا واول الكهف وناموا فيه، لا اكتر، لان لا عدد الفتية ذكر في السورة ولا الفترة الزمنية ذكرت. ليه؟ لان محمد بيقول في قرآنه: ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم، ما تتناقش في الموضوع ده الا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم احدا، ما تسالش. طب ما بيسالك انت يا رب. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، حاضر، وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. هذا الرقم رغم انه كاذب، لانهم الفتية الاصليين لبسوا مئتين سنة، لكن هنا نجد رقم عدد تلتمية وتسعة، ثلاثمائة وتسعة. دي الآية رقم كام؟ رقم 25. أنت قلت يا الله عددهم 300 سنين وازدادوا 9. الآية رقم 25 نقولها تاني: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. خلصت الآية رقم 25. الآية 26: قل الله أعلم بما لبسوا. يخرب بيتك، ما انت لسه قايل 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبسوا، دي معناها ايه هنا؟ ايه موضعها هنا؟ ايه موقعها من الإعراب هنا؟ ما معناها؟ له غيب السماوات والأرض، يعني موضوع غيبي، غيبيات، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إعلاق الدير أخرى بالموضوع لست أدري. على العموم نستخلص مما سبق بمنتهى الإيجاز أن هذا القرآن لا يستحق الالتفات إليه ككتاب تحت أي مسمى، تحت أي مسمى لا يرقى إلى مستوى كتاب. صدقوني الأستاذ يعقوب الشاروني اللي بيكتب جزء صغير كده برواز صغير ما يجيش 10 سنتي في 10 سنتي، قصة في الأهرام، أنا سمح الرب وزرته زمان لكي يكتب هذا البرواز الصغير. أنا شفت السفرة بتاعته في البيت عليها تل من الكتب ومكتبة دائرية في الأوضة اللي أنا كنت قاعد فيها، لكي يكتب هذا البرواز اللي ما يجيش 10 سنتي في 10 سنتي، لكن هذه 10 سنتي وال10 سنتي هو كرجل عبقري ويعلم أن العلم ليس بهذه، هو يتعامل بيكتب قصص للأطفال. هذه القصة الصغيرة إذا لم تكن محبوكة ومحترمة ويحترم بها نفسه ويعطيها من وقته وجهده وذهنه ما يليق بأن يخرج عمل عظيم، يبقى إنسان فاشل. فهذا الله فاشل وتافه، وكل من يسير وراء هذا الإله هو إنسان باع ضميره وباع عقله وباع قلبه وباع آخرته بأشياء بثمن بخس لا يستحق هذا الله. مجرد الالتفات إلى اسمه، ولكن هي رسالة سمح الرب وإحنا بنقوم بيها. ربنا يبارككم. بإذن المسيح لنا لقاء في الأسبوع القادم، هنعلن عن الموضوع من قبلها بفترة طويلة، فيعني هتكون أيضا من مسلسل أكذب القصص، وهنشوف فيها، هي جاهزة قدامي يعني، لكن هنشوف فيها أشياء يشيب لها الولدان. نسأل الرب إن هو يعطينا النعمة ويبارككم جميعا، وشكرا. وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك.